الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس السابع والثلاثون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مجددا إلى الفقرة التي وصلنا إليها في شرح الحديث الأخير من باب الجهاد والمجاهدة. وهذه الفقرة التي كنا ولا نزال بسبب تفسيرها هي والحديث قدسي كما عرفنا، هي قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. قلنا في أول درسنا الماضي إن كثيرا من الناس ربما يعجب بهذا الكلام، يعجب من أن يسمع من يقول له كلكم جائع إلا من أطعمته، لا سيما وهو فيما يسميه عصر العلم والإنسان يتحكم في هذا العصر بالطبيعة كما يقولون، فيعتكر من الأرض كل خير كما يحب ويسمع ذكر الأرض والطبيعة يسمعها كما يشتهي ويريد. كيف يقال كلكم جائع إلا من أطعمته؟ طرحنا هذا السؤال في أول درسنا، ثم أجبنا عن هذا السؤال واستنسب جوابنا الدرس كله، وعلمنا من خلال الجواب أن الإنسان مهما بلغ الشأوة من العلم والاختراع والإبداع كان لا يستطيع أن إلى ما وضعه الله على الأرض أو على ظاهرها من دفع أن يضيف إلى ذلك، ولا يستطيع إلى ما سخره للإنسان في سبيله أي شيء جديد. الذي يلتقي الإنسان في مدارجه لا يعني ليس كما قد يتوهمه البعض إبداعا لشيء غير موجود، لا، ولكن العلم عبارة عن رصد وتسجيل للأشياء الموجودة. والعلم لا يسمى هذا التسجيل علما إلا إذا كان التسجيل في الدماغ والفكر. كل ما يمكن أن يعلمه الإنسان قوانين أبدعها الله عز وجل ومتع بها الإنسان قديما أو حديثا، والعلم عبارة عن اكتشاف هذه القوانين. فنحن ننظر إلى الأرض فنجد أن الله عز وجل قد أودع فيها سنة كونية تتلخص في تفاعل معين مع المواد والبذور التي تطرح في داخل الأرض. هذا التفاعل الذي ينتهي بانشقاق المواد والبذرة وبتحولها إلى نبات متصاعد، الإنسان لا يقدم منه شيئا ولا يؤخر منه شيئا، قانون موجود في طبيعة الأرض والتربة، وهو موجود أيضا في طوال هذه التي نسميها النواة أو التي نسميها البذرة. النبات الذي يتطاول في الأرض ثم يتوج هذا النبات في أعلاه بالحب الذي يتغذى منه الإنسان إن على شكل سماد أو على أي شكل آخر. الإنسان لا شيلة له في إبداع هذا الأمر. فالتاريخ القديم لا يقول أبدا أن الإنسان القديم اخترع هذا النبات أو وضع فيه قانون دينه، وإنما فتح الإنسان عينيه فاكتشف قانون النبات، واكتشف هذا الغذاء الذي يتنالى في أعلى النبات فتناوله وأكله. وبمقدار ما يتعمق الإنسان في نظام هذا النبات يزداد علما. الأشجار النامية التي تثمر للإنسان ما لذ وطاب من الثمار، قانون نضج هذه الثمار وقانون التفاعل بين الطاقة الشمسية وهذه النبات، الإنسان ما أوجد شيئا من ذلك، والإنسان ما أبدع شيئا ما ولا واحد من المليون من هذا النظام أبدا. والحيوانات التي سخرت للإنسان لكي يحصل من لحومها ويتغذى من ألبانها، الإنسان ما أبدع هذه الاستفادة من الحيوانات أبدا. يعني ما جاءت أمة قديمة مثلا بطاقتها العلمية أو الحضارية، أو أمة حديثة في عصرنا هذا فروضت حيوانات معينة إلى أن جعلتها هذه الأمة تستجيب الإنسان، ثم اخترع في بروعها هذه الألبان. هل فعل الإنسان شيئا من ذلك؟ أبدا. إذا الإنسان القديم والحديث فتح عينيه وهو يعيش فوق هذه الأرض ليرى أن الأرض ممهدة لمصلحته، مهيئة للاستنبات، وأن النبات مهيئ لأن يقدم له أحسن ما يمكن أن يتفاعل مع جسده صحة وعافية وغناء. نعم. ولم يكن للإنسان في هذا دور إلا دور المتنبه والمكتشف والمتعلم فقط. وهذا التعلم أيضا ممن شرعناه في درس مضى، كلكم ضال إلا من هدمتم فاستهدوني أهدكم. من الذي جعلني أكتشف طبيعة الأرض وكيفية الاستفادة من النبات وكيفية الرعاية للأشجار وكيفية الرعاية لهذا الغذاء؟ من الذي خلق الأرض وخلق النبات وأعطاهما قوانينهما وضع في رأس القدرة على التفكير، أي أشرق بسر من لدنه على دماغي بنور المعرفة؟ وقد قلنا أن الوعي هو عبارة عن سر يشرق على الدماغ، فبه يكون الفهم والوعي. فالإله خالق الكون الذي يقول هذا الكلام هو الذي خلق الأرض وأعطاها نظامها، وخلق النباتات وبذورها وأعطاها مع الأرض قانون تفاعله، وخلق منها الأغذية الصالحة للإنسان ونسق بينها وبين الحاجات العضوية للإنسان، وهو الذي خلق الأنعام و وأقطعها للإنسان وجعل لحومها وبروءها أي ألبانها غذاء مكملا للإنسان. ثم هذا الإله ذاته أقبل إلى دماغه فعكس عليه إشراقا من سره الذي لا يدركه أحد غيره. فبه وعين وبه نظرت إلى ما حولك فعرفت هذا القانون، وقال لك الله اسلك السبيل الذي وضعتك على أوله، وهو أن تستفيد من هذا الذي أقام الله عز وجل كونه عليه. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مهمتك أن تعرف وأن تمشي في مناكب الأرض وأن تكتشف هذه النعم التي بثها الله في داخل الأرض. ثم تحدثنا عن الماء، ما هو دور الإنسان بالنسبة لهذا الماء الذي به حياة كل حي وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما هو دور؟ ليس دور إبداع ولا دور إنجاز حتى ولا دور تطوير لجوهر الماء. خلق الله الماء كما شاء وأبدعه كما يحب وجعله يأتي من قانون هو الذي أبدعه، قانون الأبخرة التي تتساعد من البحار ثم تتعقد سحبا في السماوات ثم تنسجم مع نسبة من الرطوبة بشروط معينة ثم يخفضها الله عز وجل هذه السحب إلى مستوى معين ثم يأمرها الله عز وجل بأن تعتصر ماء فينزله الله عز وجل حيث ما يشاء من بقاع، ثم أمر الأرض بأن تمتص هذه المياه ثم أن تدخرها في خزائن في داخل هذه الأرض ثم تصنع عروقا كما شاء الله وبالهندسة التي أحب، وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادر. دور الإنسان أمام هذا الماء أن يبحث في فجاج الأرض وأن يستفيد من العلم الذي متعه الله فيعلم الدلائل أن في هذه البقعة إذا فأحفر حتى أستفيد مما خزنه الله في داخل الماء. نعم نزلت الأمطار إذا أبني السدود حتى لا تبدأ هذه الأمطار هباء وبدرا وبددا بل أستفيد منها لسقيا ولسقيا أرضي. وإذا النتيجة التي ننتهي إليها وهذا أول درسنا الجديد، من الذي يطعم الإنسان أيها الإخوة؟ أنطرح هذا السؤال على قرآن ولا على توراة ولا على إنجيل ولا على كلام رسول، نطرح هذا السؤال على ما يسمى العلم، العلم فقط، العلم الصافي عن الشوائب والعصبية العمياء والكذب على العلم. من الذي يطعم الإنسان الذي أبدع هذه القوانين؟ جواب علمي أيضا. كيف يقول القول ولا أنا لا أعلم من هو الله، لكن نظم وقوانين مر وفي الحياة أدارك الشمس والأرض، هذه الأنظمة هي التي تهيئني طعامي وشرابي بالإضافة إلى جهد يتمتع به الإنسان ليستغل هذه الأنظمة الموجودة، وليوجد أنظمة معدومة يحفظ القانون العلمي الذي قلته لكم. العلم لا يوجد معدوما ولكنه يؤلف وينسق بين أشياء موجودة بواسطة العقل. إذا صاحب هذه النظم التي بثها في الأرض الأرض والنباتات والكون والشمس هو الذي يطعم الإنسان. لا يمكن أن يرتاب في ذلك مرتاب. إذا نعود إلى هذا السؤال، سؤال الرزق الذي يقول أنا بعرق جبيني أهيئ لنفسي المدخرات التي أطعم منها وآكل وأشرب بكل متعة وبكل اهتمام بها. ما هذا؟ كلكم جائع إلى من أطعمته. بعد هذا الكلام يتبين لنا مدى نقول سذاجة أو حماقة هذا الذي يقول هذا الكلام. أنت الذي تدخر، صحيح أنت الذي تدخر، لكن ما هو هذا الذي تدخر؟ ومن أين أبدعته؟ ليس الفضل في الادخار، في الادخار ما هو موجود، ولكن العبرة بإيجاد ما هو معدوم. أرأيت لو أن الله عز وجل غير نظام الأرض ووجه إليها أمره أن لا تنبت شيئا من نبات الأرض، لا نواة ولا بذرا ولا شيء، طيب ماذا تملك أن تفعل أمام هذا الأمر الإلهي الصادر؟ وأرأيت لو أن النبات لنا والزهر وأن الآمال ترعرعت في النفوس موسم ممتاز، ثم انطلق أمر الله إلى جند من جنوده من الحيوانات والحشرات والجراثيم ونحو ذلك أن تأتي على كل هذا الزهر فتحرقه، تأكله، تهلسه، ماذا كنت تصنع؟ لو أن أمر الله صدر إلى جيش من الجراد، والجراد جند من جنود الله عز وجل، إلى اليوم لا يستطيع العلم أن يهدم هذا الحيوان، وكلنا نعلم أن الجراد ماذا يهدم؟ ما فينا إلا الجراد. لماذا لم يستطع العلماء الذين أبدعوا الذرة، أبدعوا القنابل المهلكة، نعم لبلاد كما هي، لماذا لم يصيبوا هذه الحشرة الضعيفة البسيطة؟ ها أنتم تسمعون، وإلى الآن الأخبار تتحدث عن هذا الجند الذي يتهدد المغرب الأقصى، ولم تستطع إلى الآن تلك البلدة بكل ما أوتيت من حيلة وبكل من استعانت بهم أن تقضي على هذا الجن. ومن أين يأتي هذا الجن؟ من أين ينبع؟ لا أحد يعني. عندما يأذن الله عز وجل تجد أن هذا الجيش قد ظهر، جاء من المشرق أو من المغرب أو شمال أو جنوب، ولا يدره إلا الله سبحانه وتعالى، وما أيسر على الله أن يخلقه في أطباق الجو وإذا هو يتكاثر وينزل. البارع عز وجل ماذا قال عن فرعون عندما استكبر؟ نصحه موسى عليه الصلاة والسلام فازداد عتوبة، ازداد عتوبة، قال أخيرا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا وما نحن لك بمؤمنين. ماذا قال الله؟ فأرسلنا، انظر إلى مين المتكلم، فأرسلنا، من هذا الذي يتخذ هذا الكلام؟ فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، هذا ما أنبأنا به الله سبحانه، وهؤلاء جنود الله، ولا يعلم جنود ربه إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. أرأيت لو أن النبات تكاوم والسنابل امتلأ، ثم إن الله عز وجل ذات يوم آذن الشمس أن تشرق كعادتها ولكنه أرسل مع أشعة الشمس أنواعا من الأشعة جديدة تحرق كل شيء وتعيده رسيما. ما هذا حصل ويحصل، والعالم لا يملك إلا أن يحمل قلمه وورقه ليصف الواقع. يا أخوانا لا تشتروا بكلمات العلم. العالم ماذا يصنع؟ عندما تنزل هذه المصيبة يأتون بعينات من هذه السنابل التي تلفت وأهرقت، يحللونها يسلطون عليها الأدوات والوسائل المختلفة، ثم يقولون في أشعة الشمس حصل كذا وكذا وكذا، زائد هواء معين نعم فعل كذا وكذا فاحترق هذا الحد. والله كيف؟ ماذا سمعت أكثر من أنك وقفت؟ لو أن هذا العلم يغير مجرى واقع ويقف أمام أمر الله وسلطانه، إذا لكان في وصف الطبيب أيضا ما يشفي المريض. الطبيب يقول للمريض بعد أن يشخص داءه: أنت تعاني من كذا وكذا وكذا، والسبب كذا وكذا وكذا، أنت هل أمطيت؟ هل شفي؟ الطبيب ماذا يملك؟ فإن قلت له: وما العلاج أيها الطبيب؟ إذا لم يكن الله عز وجل قد وضع بين يديه علاجا هو الذي خلقه لهذا المرض وبحث فلم يعثر، ماذا يقول؟ يقول: والله هذا المرض الذي استدخل إلى هذا الحد لا علاج له إطلاقا، والأمر عائد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. العلم يصف واقعا لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فأرأيت لو أن الله عز وجل لم يسلط لا جراثيم ولا شيء، ولكن جعل الشمس التي تبث في النبات طاقة الحياة حولها لتبث أشعة أخرى ولكنها تبث أسباب الهلاك، ماذا يفعل الإنسان؟ من أين يأكل؟ من أين يجد طعامه؟ ثم إن الله عز وجل لو أمر أرضه التي تحتضن هذا الذخر من المياه، لو أن أوامر الله اتجهت إلى هذه الأرض أن تتشرب هذه المياه فتسري في داخل الأرض إلى تكوينها، ما الذي أنا أسأل ما الذي يجعل من الأرض في داخلها أوعية هنا وأوعية هنا تأثر في داخلها المياه فكأنها بحيرات مكلوءة من أطرافها ومن أسفلها، والتربة تربة، ما في مهندسين أغلقوا جدران هذا الماء ولا أسفله حتى لا تتشرب تسري هذه المياه في تجاوز الأرض، ومع ذلك يبقى هذا الماء مدخرا إلى سماوات إلى ما شاء الله من جد. الذين يسهرون في إبداع الطرق الهندسية للسدود ويحافظون عليها جهد الاستثمار بكل ما أوتوا من قوة، تجد بعد حين أن هذه السدود قد تشققت من طرف منها أو كذا، وأن المياه بدأت تتسرب، ولكن سدود الله سبحانه وتعالى في داخل الأرض مكلوءة بعناية عجيبة جدا، وليس من حولها إلا تراب، تراب فقط. فإذا صدر الأمر الإلهي إلى هذه التربة أن تغير مياهها، فماذا يفعل المهندسون الري؟ مهندسون الري ماذا يصنعون؟ ليحفروا ما شاءوا وليأتوا بأجهزتهم كما يحبون، الماء يفر منه كما حصل هذا منذ سنوات لعلان، نذكر ذلك جيدا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ كل هذا يجعلنا نعود لنتأكد أننا جميعا جياع إلا أن يطعمنا الله عز وجل. ما يمكن لعالم ان يلتهب في هذه الحقيقه. يقول هذا القانون بفضله نحن ناتي الخير. الاخوه والاخوه، من المقنن لهذا القانون؟ من وضعه؟ ما ينبغي ان نقف عند هذه النقطه. هو الذي نسميه او اسمه خالق الكون كله ومقنن قانونه، هو الله وحده لا شريك له. بل فلنلجأ إلى الله ولنفر إلى الله ولنستطعمه حتى يطعمنا. وانظروا إلى ما يقوله الله عز وجل، وما أعظم العبرة في هذه الآيات في سورة القلق. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، حادثة يرويها لنا الله عز وجل، كما بلونا أصحاب الحديث إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. مات صاحب البستان وبقي الورقة تغى متكبرون بالرزق الذي لهم، حديقة واسعة جدا جدا كانوا يتمتعون بها. كان أبوها كلما أينعت ثمار هذه الأرض جعلها أثلاثا، الثلث للفقراء والمحتاجين والثلث يهوه بها لمن يشاء والثلث لعائلته وأسرته ونحو ذلك. فلما مات قالوا في أنفسهم ما أحمق أبانا، لقد كنا أولى بهذا الخير الذي نملكه، لكن منذ اليوم لم ندع أحدا يشترك معنا في عطاء خيرنا. ماذا يقول؟ إن أقسموا ليصرمنها مصبحين عليها قائد. فأصبحت تفكر كفي أمام الكلام، طاف عليها على هذه الحديقة هذا البستان طائف، ما قال الله عنه أكثر من هذا الكلام، طائف طائف ما قد يكون هواء، قد أشعة الشمس، قد تكون جراثيم صغيرة، قد يكون جرادا، قد يكون اي مخلوق. طاف عليها طائف من ربك فاصبحت كسر كالمقطوع. هذا فتنادى، ما عنده خبر جماعة في ليلة واحدة، فتنادى المصلحين ان اغدوا على حرفكم ان كنتم صارمين. وانطلقوا وهم متخافتون يتهامسون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين مثل هذا، وغدوا على حرب قادمين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال ألفتهم أعجلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا كافرين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ثم ماذا يقول الله؟ كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا الذي يقوله الله في محكم كتابه، ضعه في ميزان العلم تجد أن العلم يسجد له. تحليله وتفسيره الكلام الذي قلناه بالأمس والذي نقوله اليوم، قلنا الدار عز وجل ماذا؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فأنت لم تبدع هذا اللبن، ولكن قيوم السماوات والأرض هو الذي أبدع. وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي أطعمه؟ الله عز وجل، لا شك في هذا ولا هو. بعد هذا نتجاوز الى امر اخر، الطعام هيا والنبات خفت الى ان وصل الى بيوتنا، والثمار ايضا حكمها، ودروع الانعام استغلبت لبنا سائغا عذبا للشاربين. وازيدكم على هذا، استخدمنا النار التي امتن الله عز وجل بها علينا فانبذنا بها اطعمتنا، ورصدنا هذه الاطعمه على المائده وكل شيء جاهز وجلسنا لنأكل. عملية الزراب، عملية وضع اللقمة في الفم ومضغها ثم ابتلاعها. أنت الذي تملك أن تفعل ذلك. إذا نقول في آخر المطاف أنت تطعم نفسك، في آخر المطاف أنت الذي تضع اللقمة في فيك وتبتلعها. اللقمة في الفم وعملية المضغ ثم الابتلاع ليس لك أي حيلة في هذا قط، إلا أن الله عز وجل علمك هذا المضغ، علمك كيف تنضغ، بل علمك بدون حفظ لقوانين، يعني هكذا تلقائيا بحركات بعض العلماء يسميها انعكاسية. تضع اللقمة في فمك، أرأيت لو لم يكرمك الله بهذا المدع تحت رأيك لاقتنعت باللقمة التي وضعتها في فمك؟ أحق هذا الكلام أم لا أيها الإخوة؟ والله إنك ستقتنعت به، لأنها لا تستسلم. أكرمك الله بهذا المدع الثر. وصلي العلماء هذه الغدة العادية من أين تأتي بالماء؟ مهما انتصفت هذا المعادة خلق العادة يأتي بعده من غيره، يأتي بعده غيره، يأتي بعده غيره. حاول أن تتحدى قانون الله، قانون الله يهديه دائما. هذا النبأ من أين يأتي؟ من أين؟ وسائغا حتى يعني لا يجعلك الله تتقدم من لهذا. نعم نفرق عن هذا اللعاب، عملية المضغ قلتها مرارا، قطعة اللحم تمتزج مع قطعة لسان، تمتزجان معا، ورح الأضراس تطحن طحنا عشوائيا، الأضراس لا عيون لها، فما الذي يقي لسانك من أن يصاب بأي أذى بسيط؟ في حين أن ما حول اللسان وفوق اللسان وتحت اللسان من هذه اللقمة كل ذلك يطحن طحنا. هل تستطيع أن تجيبني؟ وفي أي مدرسة تعلمت أن تقي لسانك حتى لا يصاب بأي أذى؟ ينظر إلى عظيم حكمة الله. بين الحين والآخر الباري عز وجل يضع اللسان يصاب بشيء بسيط أثناء قدم الطعام. تذكروا كم يشعر الإنسان بألم آنذاك، كم يشعر بألم. بس ما الذي جعل هذا الإنسان في نجوى من هذا كله؟ الآن الأمر ليس بيده، أنت ستزل. والله لا فرق بينك أيا كنت وبين طفلا يمتص من ثدي أمه. أنت تعلم بشكل انعكاسي وهذا الطفل بشكل انعكاسي. مضغت اللقمة ثم ابتلعتها، فتحتان يستقبلان هذه اللقمة هذا الطعام، إحداهما لو دخلت نصر الطعام فيها لاستمر، والثانية لا يصلح إلا أن يصل فيها هذا الطعام. أي شرطين يقف بين هاتين الفتحتين حتى يدخل الهواء في إحداهما ويدخل الطعام في الأخرى؟ قل لي أي شرطين. لا. وأي حيلة لك في أن لا تخنق نفسك؟ إذا الأصل عملية الأكل بعد كل من تم الله عز وجل به عليك، من الذي يقيمك بها؟ الله عز وجل. فلو لم يمتعك الله بهذه النعمة، لو لم يهيئ لك سبيل الاستثارة كما يهيئ لطفل صغير في المهد لبقيت جائعا، بل لهلكت بالطعام الذي تتأمل من ورائه الخير لنفسك. إذن أليس حقا مما يقوله الله كلكم جائع الا من اطعمته. اليس حقا؟ اذا عرفنا ان هذا علميا ينتهى الامر، ما قيمه الانسان بعد ذلك؟ اذا كنت لا تملك جرعه شراب ولا تملك لقمه طعام، واذا كنت لا تملك بكل ما اوتيت من علم وغنى وذكر وتجارب واجهزه ونحو ذلك، الا ان تتفاعل مع نظام الله وان تستفيد من قوانين الله عز وجل، اذا فانت لا شيء، انما تعيش برحمه الله سبحانه وتعالى لحظه خلاص. واذا كان الامر كذلك فما اعظم جريمه المتكبر على الله، ما اعظم جريمه من يسخر من كتاب الله انه تحدث عن التين والزيتون. قرات احدهم كلام يسخر فيه من ان القران يتكلم عن التين والزيتون، مما بتصوره يعني، هذا هو التحليل، نحلل نفسية هذا الإنسان. إن نحن في عصر العلم، في عصر الذرة، في عصر كذا وكذا، نلفت أنظار الناس إلى شيء معروف، ما في يعني شيء أن غريبتين وزيتون وعنب مثلا أي شيء، ماذا؟ الإنسان تجاوب هذا الحديث، أيام واحد يتكلم الآن عن التين والزيتون ونحن في عصر غزو الفضاء في عصر كذا وكذا. هذه هي الخلفية التي جعلت هذا الإنسان يسأل من أن القرآن أقسم بالتين والزيتون، وقسم القرآن بمخلوقات الله لفت نظر، إنما يلفت النظر بال من خلال من نظر من خلالها النظر إلى أن ندرك هذا المعنى الذي أقوله، أمس قلته وأقوله الآن. قولوا لي هذا الأبلغ المغفل، إذا استمرت النعمة التي يكرمك الله بها دهرا طويلا، وأبقاها الله عز وجل بين يديك فلم يستلمها، استمرارها يسقط قيمتها؟ استمرارها يجعلك ذا فضل على الذي انعم عليك بها؟ استمرارها يجعلك ذا استحقاق بحكم الافضل بحكم التقادر انك تملكت هذا الشيء ووضعته تحت سلطانك؟ كانت منذ صغرك ترى التين والزيتون وتطعمهما بدون اي صعب، لان كرم الله لا يجعلك تفتش عنهما، لان كرم الله عز وجل يجعلك لا تلهث كحيوان فوق القمامه بحثا عن تينه او زيتونه منها. اذا كان المتفضل منها اغدق عليك بهذا الطعام واكثر منه لك، بحيث تلتفت يمينا موجود، يسارا موجود، نعم، إذا أنعم الله عليك بهذا فأصبحت متعودا أن ترى هذا. أمن الحق في العلم، في المنطق، في الأخلاق، في الذوق، أن تنسى نعمة المنعم وفضله، فتسخر من تنبيه الله إياك إلى نعمته، لأن والله هذا شيء من أقدم العصور موجود. البر موجود من أكثر، القمح نعمة عمره أطول من عمر ربما هذه الفلاكة، فهل طول العمر نعمة أسداها الله إليه ولا يزال يأمر أرضه وسماءه أن تخدمات؟ هل طول المدة يجعلك في نجوة من منة الله؟ يجعلك متحررا من كرم الله؟ يجعلك انت المخترع لهذه النعمه؟ ما اي غباء، الا تفكر يا هذا، لو ان الله عز وجل قطع رتب هذه النعمة عنه. جاء موسم التين وبث في كيانك الرغم الشديد لهذا التعب، ونظرت الى الحقول كلها، واذا بداء معين بجرثوم معين، حشره معين سلطه الله على شجر التين بالذات بحيث يتركها يعرفها. نعم، انت ستبيع كرامتك وستبيع اغلى ما تعتقده في سبيل تينة واحدة لكي تقتلها، صحيح هذا ام لا؟ فلماذا يا تذكر من الذي يبطل هذه النعمة كيدا وسلسالا مستمرا في حياتك؟ لماذا؟ وما اقوله طبعا البارد يجيب المثل، ضرب المثل بانواع من الفواكه والحبوب والثمار ولفت نظرنا الى الباقي من النخيل، من الاعناب، من الرمان، من التين، من الزيتون، من غير ذلك. لفت انظارنا الى هذا حتى لا ندفن في قبور غذائنا، وحتى نعتبر ولا يفوتنا القطار فنتذكر الحقيقه، لكن بعد ان ودعنا الدنيا وارتحلنا عنها، ماذا يفيد الانسان ساعه ذلك ان يقول والله ان الله هو الذي انعم علينا وهو الذي اكرمنا؟ انتهى ذلك الحق. هنا المطلوب من الانسان هنا ان يعلم هذه الحقائق. اذا اعود الى الكلمه القدسيه، يا عبادي كلكم جائع، كلكم من اعلى انسان عرفه التاريخ او سيعرفه التاريخ الى ادنى انسان، كلكم جائع الا من اطعم بالوسائل التي تحدثت عنها. فاستطعموني، ما معنى فاستطعموني؟ اي دينوا بالولاء لي، اعترفوا باني انا المنعم، وقولوا يا رب لا تحرمنا من نعمة اكرامك، من هذا الطعام الذي تكرمنا به يا رب. هذه هي العبودية التي يأمرك الله سبحانه وتعالى اطعمكم، مع لا يوجد له مفهوم مخالف. يعني ليس معنى هذا الكلام حتما ان لم تستطعموني لا اطعمكم، لا، ولكن معنى الكلام المناسب مع صاحب العقل والعلم والخلق والذوق ان يعلم من الذي يطعمه، وان يعلم انه اذا شاء قطع عنه هذا الامر. اذا المطلوب ماذا؟ ان يسال الله بيان النعمه، والا فان الله يقول كلا يريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مهجورا الا عندما يريد الله ان يؤدب امه من الامم يحرمه، ليكون ذلك التأديب عبرة في التاريخ لمن يشاء أن يعتبر. إذا عرفنا هذا المعنى قبل أن نتجاوز إلى الفقرة التي تليها، إذا تفاعلت عقولنا ومشاعرنا بأن الله هو الذي يطعمنا، يطعمنا الطعام ويطعمنا المأكل، كل اسمه طعام. البارئ يقول ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. اذا الطعم يقال للماء وللاكل ايضا. اذا علمنا هذه الحقيقه وتفاعلنا معها نشعر بذل عبوديتنا لله وبمنتهى حاجتنا الى الله سلطان ربوبية الله عز وجل علينا، وندرك الصلة العميقة العظيمة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فإذا علمت هذا وجلست في الصباح أو الظهر أو المساء على مائدة الطعام وأنت جائع وأقبلت لتأكل، فتمهل قليلا، تمهل قليلا، انظر الى هذه المائدة العامرة وأيقظ عقلك للتفكير. من الذي هيئ هذه الأطعمة لك من أول حلقة في سلسلة تهيئها إلى أن نفذ الطعام ووضع بين يديك؟ كم استخدم جند من جنود الله لخدمة فمك حتى يكون هذا الطعام بين يديك؟ أرض، سماء، أمطار، رياح، شمس، كل ذلك جند لخدمتك. ولكي يصل هذا الطعام إليك، نباتات الباري سبحانه وتعالى خلقها في الأرض لتكون أعشابا يرعى منها البهائم والأنعام، سيكون منها غذاء لك في ضروعها. وسل علماء النباتات في الأحراش وفي الغابات أشجار ما نعلم أسماءها، لكن الباري يقول لنا تعلم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. عندما تتعلم طبيعة هذه النباتات أشجار باسقة، تجد أن هذه الأشجار عبارة عن عناصر معينة مهيئة لتأكل منها هذه الأنعام، الأغنام والأبقار ونحوها، وإذا بها عبارة عن ينبوع للبن، ينبوع للبن. يعلم ذلك الرعاة، يعلمه الرعاة. إذا مر بهذه الأشجار اقتلعوها من جذورها وألقوها أرضا وسلطوا عليها أغنامهم. فالباري عز وجل كم جند لك من جنود، حتى الحب تبقى في مأمن وطمأنينة، ثم تصل إلى المراحل التي تليها، فالمراحل التي تليها، فالمراحل التي تليها، مع سائر الأغذية الأخرى ومع الألبان واللحوم، فتأكل منها بهناء. تفكر، ثم تفكر في هذه الفواكه، هذه علاوة، هذا فقط عبارة عن تنفية، عبارة عن تفكر. نعم، هذه الثمار جعل الله لك في كل موسم طائفة من الثمار المناسبة لهذا الموسم، ولو تبدلت فاكهة موسم إلى غيره لما رأيت فائدة. صحيح الآن يستبقون بعض الفواكه عن طريق البرادات، لكن بقى في غير موسمها تجد أن الجسم لا يفيد، وأن الذوق لا يتفاعل معه، لأن الله عز وجل جعل كل فاكهة منسجمة مع موسم لهذا. ثم إنه تفنى وتفنى وتفنى، فأبدع مئات الطعوم والمذاقات، ليس طعم مثل طعم، ليس مذاق مثل مذاق، كله لك يا ابن آدم، كله تبليلا لك يا ابن آدم. إذا جلست على المائدة تذكر هذه النعمة، إذا تذكرتها وأنت بشرا سوي لم تمسح والعياذ بالله حيوانا آخر، لابد أن تتعشق هذا الإله، والله لابد أن ينصرف قلبك إلى هذا الإله بأعظم معاني الحب وأعظم معاني الخوف وأعظم معاني التعلم. أكيد، لكن من أستثني؟ أستثني الإنسان، والله أكاد أقول المنسوخ. يرى الطعام فيلتهمه والعقل لا يفكر أبدا، من أين جاء؟ من أين جاء هذا الطعام؟ كيف تهيأ لي؟ لا يفكر أبدا، يتقلب في نعم الله دون أن يسأل عقله من أين جاءت هذه النعم، وهو العالم، وهو الذي يتلاها بأنه يعيش في عصر العلم. هذا إنسان منسوخ، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأله أن نسأل الله أن يعيده إلى إنسان مثله الطبيعي. لكن الإنسان الطبيعي ألا يعشق هذا الإله؟ ألا يعشقه؟ ألا يحبه؟ فإذا أحبه، يعني أنت إذا أحببت الله ماذا تسمع لله؟ والله الباري ما هو بحاجة لا إلي ولا إلك أبدا، والله أغنى، ما نكون أغنى، هو الغني الوحيد ولا غني غيره عن كل شيء، لكن الخلق الإنسان، الذوق الإنسان، الإحساس الإنسان، العدل الذي كنا نشرحه منذ حين يقتضيانني أن أعلم من المتفضل علي، فأعلم ولا أعلم، أعلم مع التقدير له. الخلق يأمرني بهذا، الإنسانية تأمرني بهذا، ويعلم الناس هذه الحقيقة عندما يتعامل بعضهم مع بعض، يقال يا أخي فلان لئيم، تصور المحتاج وقع في يعني مهلكة فأنقذته منها، مرض تصورت عليه سنة بكاملها وأنا أطببه وأسقيه الدواء والجرعات وما إلى ذلك، وقع فيه حاجات كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يعلم الآن لا يتعرف عليه، يراني فيصيح بوجهه عنه، شو هذا؟ يسأل الله لهالدرجة؟ لك بس يقول السلام عليكم، واحد منهم يقول هذا الكلام، قل إذا نظرت إلى فضل الله عليك، في هذا الذي نقول لا في شيء آخر، فما هي نسبة فضل الإنسان على الإنسان؟ هل يبلغ واحد على مليار؟ هل يبلغ واحد على 100 مليار؟ أبدا. كيف يشهد الإنسان نعمة الله؟ كيف يكفر بالله بعد هذا؟ فضلا عن أنه يسخر بالآيات القرآنية التي تتكلم عن الناس، كيف يتبجح المتبجح ويقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلين؟ كان هذا في عصر الجهل، أما الله في عصر العلم فالقنابل التي تفجر الأبصرة في الجو تضمن نزول المطر في الوقت الذي مشاء وفي المكان الذي مشاء. السكارى من المجازيف، مين يا سلام؟ المجازيف فعلا هم مجازيف، وإن تمشتقوا بألفاظ الهدف. من هذا؟ قلت لكم بالأمس العلم لا يوجد شيئا معدوما ولكنه يؤلف بين اشياء موجوده، لكن قلت مره لواحد من هؤلاء الاخوه ونسال الله له ولنا العفو والعافيه، قلت والله هذا شيء رائع، من متى هذه الاختراع؟ هذا الاختراع موجود؟ قلت له اكثر من 15 سنه في البيت، قلت له طيب 15 سنه الاختراع موجود، رسنا عن طعامي في السنه من الجفاء وكل سنة تقع في شدة أعتى من السنة، ما لها لا تفجر هذه القنابل؟ قسم كبير من بقاع أوروبا تعاني من أزمات فيما يتعلق بالمواسم الزراعية، ما لهذه القنابل لا تستخدم؟ البلاد التي تعاني من المجاعة بسبب القحط، أثيوبيا وغيرها، زاد كثيرا من أفريقيا، ما يبعث له في 20-30 قنبلة حتى تنزل فيها الأمطار؟ ما هذا الكلام الصحيح؟ محاولة فعلا بذلت ثم أعلن عن أنها فشلت ولم تستطع أن تقدم أو أن تفيد شيئا. وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، أقول لكم الحقيقة على استحياء، أنني مرة أخرى على سفر، وأسأل الله عز وجل أن يكون فيه الخير لنا ولديننا ولأمتي. نعم. هذا السفر سيجعلني ربما أزيد عنكم 3 دروس فقط بإذن الله في أحيان الله. 3 دروس فقط. فأرجو المعذرة وأسأل الله عز وجل أن يجعل معنا بكم بعد يوم الاثنين القادم والخميس القادم والاثنين القادم، يعني الخميس الذي يلي القادم. والحمد لله رب العالمين. شر ممزق، وتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهاديه يدفع المسلمين ان يجتهدوا ما فرض لهم الاجتهاد، اللهم الا ما دل عليه صريح القران وصريح السنه واجمعت عليه الامه اشياء لكن هذه المثل اصلا منطوقه لها تجدون المساله لها استجاره ولها كده عرفت اقول قول الله عز وجل وهو معكم عندما كنتم يتضمن مسؤوليه عظيمه. ان قلنا باول هذه الايه ونقول اي وهو معكم بعلمه فهذا يهدون الى ذلك بعد الجمهور كما قال ذلك البيهقي في كتاب الاسماء والصفات. وان قلنا وهو معكم اينما كنتم كما قال الله لكن دون تشبيه ودون كيف ودون تعير فان الله سائر والباب سبحانه وتعالى لم يحجر في الطريق الى معرفه الحق بارك